الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة التكفير، وفي دروسنا السابقة والتي جاءت تحت عنوان ما يجب أن يعلم قبل شرح الناقض الثالث ليفهم، سردنا كثيرا من الأدلة التي تثبت بأن هنالك أطراف ضلت عن سبيل الله سبحانه وتعالى، فمنهم من غلا في دين الله سبحانه وتعالى فكفر من أسلمه الله ورسوله، ومنهم من أرجع في دين الله سبحانه وتعالى فأسلم من كفره الله سبحانه وتعالى، وذلك إنما لخلل في مفهوم الإيمان ولعدة أسباب أخرى قمنا بذكرها وبتفصيلها وشرحها، وعلى رأسها عدم تفريقهم ما بين الإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي والإسلام العام والإسلام الخاص، وعدم تفريقهم بين الكافر الأصلي والكافر المرتد، وعدم عملهم وفق مذهب أهل السنة والجماعة في القاعدة المعلومة التي تقول يفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل. ففريق أهملها بالكلية ممن غلا في دين الله، وفريق عمل بها بالكلية حتى فيما يتعلق بالتوحيد وبتارك التوحيد والعياذ بالله. وبينا أيضا عدة قواعد أساسية عند أهل السنة والجماعة، وذكرنا على ذلك الأدلة الوفيرة التي ستفيدنا في حديثنا لهذا اليوم، إذ أننا سنتكلم عن قاعدة مهمة جدا ضل فيها من ضل وشذ فيها من شذ. وهذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة، ألا وهي أن التكفير حكم شرعي، التكفير حكم شرعي وواجب أوجبه الله سبحانه وتعالى ولازم ألزمه علينا. فشذ فيها وكالعادة فريقان، وأكرر إنما ذلك لخلل في مفهوم الإيمان. فالإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض ولا يستثنى، بل عندهم الإيمان شيء واحد. ففريق جعله شيئا واحدا، فجعل المعاصي كما الشرك، وفريق والعياذ بالله إنما اعتبره مجرد قول واعتقاد، وأخرج الأعمال من مسمى الإيمان. وأما عن سؤالنا لهذا اليوم، هل التكفير أصل الدين أم لازم أو واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى؟ فللإجابة على هذا السؤال هنا لابد أن أوضح عدة نقاط. وأما النقطة الأولى، أنا اليوم لست بصدد الرد على من يقول بأن التكفير أصل الدين إذا كان يعني بكلامه أهميته وضرورته ودخوله بمفهوم الكفر بالطاغوت فهذا حق، إنما نحن ها هنا نرد على من جعله أصلا للدين. لا يتحقق الدين ولا يثبت عقد الذمة ولا يثبت عقد الإسلام، عفوا، لا يثبت عقد الإسلام إلا به، ومن لم يأت به فهذا كافر. هؤلاء من سنرد عليهم. النقطة الثانية، اعلم رحمك الله بأن التكفير عندما نقول بأنه لازم أو واجب، فهذا لا يعني أننا نستسهل الأمر، فظن أولئك الذين يقولون بأنه أصل للدين، ظنوا بأننا عندما نقول بل هو واجب ولازم، ظنوا بأننا نصغر بذلك من مفهوم التكفير. كيف ونحن نعتقد ونؤمن بالناقض الثالث من نواقض الإسلام، ألا وهو من لم يكفر الكافرين أو شك في كفرهم فقد كفر. ومن هنا جاء سوء فهم هؤلاء، فجعلوا التكفير أصلا من أصول الدين بناء على ذلك. صدقوني إخوتي في الله، الرد على هذا السؤال، هل التكفير أصل من أصول الدين أو واجب ولازم ألزمه الله سبحانه وتعالى وهو حكم شرعي، الرد على هذا يكون في دقيقة واحدة، ولكن لا بد من التأصيل والتفصيل. كنت أكتفي وأقول للقائلين بأنه أصل، أكتفي بدقيقة واحدة فأقول، أنتم تقولون بأنه أصل ومن لم يأتي به، أي من لم يكفر المشركين ابتداء فهو كافر ولا يثبت إسلامه إلا به، فأقول لكم لكن ربكم قال عكس كلامكم، إذ أنه سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فتبينوا، ثم ماذا قال؟ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. الله يقول لا تقولوا لست مؤمن، وأنتم تريدون منا أن نقول أنت كافر حتى يتبين إسلامك. نقطة، انتهى الدرس بالكلية. كيف تريد مني أن أقول أصل وأن أكفر حتى أسلم والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقولوا للذين ألقوا إليكم السلام لست مؤمنا؟ على كل حال، لا بد هنا من الإيضاح والتبيين، لكن قبل أن نبدأ لنأتي إلى كلمة أصل الدين بحد ذاتها. كلمة أصل الدين هل وردت في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ لم ترد. هل وردت في سنة الحبيب أحمد صلوات ربي وسلامه عليه، والذي علمنا الاستنجاء؟ هل وردت؟ كلا، لم ترد. إذن أصل الدين ما هي؟ أو مصطلح أصل الدين من أين أتى؟ هل ثبت بنصوص الوحيين؟ لا. هل ثبت عند الصحب الكريم؟ لا. إذن ما هو أصل الدين؟ مصطلح أصل الدين من أين أتى؟ إنما أتى من اجتهاد أهل العلم من السلف الصالح رحمهم الله ومن تبعهم بإحسان. لذلك فإنك سترى بأنهم قد اختلفوا بتحديد ماهيته. أفأبني معتقدي على أمر إنما هو من مصطلحات أهل العلم بارك الله فيهم وقد اختلفوا هم في تحديد ماهيته؟ أما الذي ثبت بالوحيين وكذا بفهم السلف الصالح والصحب الكريم فهو أن هذا الدين وقوام هذا الدين العظيم يدور على أربعة مسائل. هذه الأربعة مسائل يجب عليك أن تفهمها، ثم بعد ذلك سنأتي بالتدريج وتباعا لإيضاح الجواب. هل التكفير أصل من أصول الدين أم أنه واجب ولازم وحكم شرعي؟ بداية عليك أن تعلم بأنه عندنا ثلاثة أصول معصومة، هذه هي التي يجب أن نتمسك بها، ألا وهي الكتاب والسنة الصحيحة وفهم السلف الصالح وإجماعهم. هذه هي الأصول الثلاثة، وهذا هو الميزان القويم، الوحيين وإجماع الصحابة. إذن معنى ذلك أن كل خلاف بعد الصحابة رضي الله عنهم لا يعتبر، لأن فهم الصحابة رضي الله عنهم مقدم على فهم غيرهم، وإجماعهم مقدم على إجماع غيرهم. فما هو فهمهم وإجماعهم حول المسائل المتعلقة بأصول الدين؟ قلنا يجب عليك أن تعلم بأن مسائل الخلاف إنما هي على أربعة مسائل. المسألة الأولى هي مسائل قطعية، وهذه لا اختلاف فيها، كمسائل التوحيد والشرك والفرائض وتحريم المحرمات وغيرها. وأما الثانية فهي المسائل المختلف فيها على قولين أو أكثر، وأما هذه فهي مسائل الفقه بغالبها. وأما الثالثة فإنما هي مسائل اجتهادية مع غياب نص واضح وصريح. ولكن ها هنا عليك أن تعلم بأن الاجتهاد المقصود إنما هو الاجتهاد في النص لا مع النص. وأخيرا عندنا المسائل الشاذة. طيب لماذا ذكرنا هذا الكلام؟ ذكرنا هذا الكلام رحمكم الله حتى نستنتج ما يلي. إذا قلنا مسألة أصول الدين ومصطلح أصول الدين اختلف العلماء في تحديده وفي ضبطه، وهو لم يأتي لا بالوحيين ولا بفهم السلف ولا بفهم الصحابة. إذن هذا من المسائل الاختلافية. إذن هنا الآن نقول كيف نجعل من مسألة اختلف العلماء في تحديدها وفي ضبطها كيف نجعلها ركنا، وهو أصلا لم يرد في الوحيين ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. كيف أربط دخول الإسلام وبأن الذي لم يأتي بهذا الأمر، كيف أربط كيف يعني أقبل دخوله أم لا أقبل دخوله وفق مسألة خلافية؟ هذا بداية. وأما الآن فسنبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى بتبيان الإجابة على هذا السؤال. قبل الإجابة على هذا السؤال أكرر، ألم يختلف العلماء رحمهم الله أجمعين في تحديد أصل الدين وماهيته؟ ألا تلاحظ بأن هنالك تعريفات مختلفة لأصول الدين؟ وضوابط مختلفة. سيتضح معك الأمر بإذن الله تعالى عندما سنتكلم عن هذا الأمر، ألا وهو التكفير. نأتي بداية إلى ما جاء عند أهل العلم حول موضوع التكفير. فمثلا القاضي عياض رحمه الله يقول: فصل في بيان ما هو من المقالات كفر، وما يتوقف أو يختلف فيه، وما ليس بكفر. ثم قال: اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشرع ولا مجال للعقل فيه. إذن التكفير مورده ماذا؟ الشرع، ولا مجال للعقل فيه. هذا كلام القاضي عياض في هذه المسألة. فمن أين جعلتموه من الفطرة؟ وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيقول: التكفير حكم شرعي يرجع إلى إباحة المال وسفك الدماء والحكم بالخلود في النار، فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية. ويقول: فإن الكفر والفسق أحكام شرعية، ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل، ليست من الأحكام التي يستقل بها العقل. فالكافر من جعله الله ورسوله كافرا، والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقا، كما أن المؤمن والمسلم من جعله الله ورسوله مؤمنا ومسلما. فهذه المسائل كلها ثابتة بالشرع. وأما ابن القيم رحمه الله فيقول: الكفر حق الله ثم رسوله، بالنص يثبت لا بقول فلان، من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك هو فذاك ذو الكفران. وأقوال أهل العلم حول هذه المسألة كثيرة جدا. فعلى ذلك، إن الذي يجهل حكم الشرع في أحد الكفار أو المشركين أو إحدى طوائفهم لا يكون كمن يجهل التوحيد. جهل الحكم يختلف عن جهل التوحيد. لذلك فإنك ستجد الإمام محمد بن نصر المروزي عن يعني سبحان الله عندما نقل عن طائفة من أهل الحديث لم يذكر كلامه فقط، بل هذا كلامه وكلام طائفة من أهل الحديث. وذلك لما قالوا: ولما كان العلم بالله إيمانا والجهل به كفرا، وكان العمل بالفرائض إيمانا والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر، والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر، وبعد نزولها من لم يعلمها ليس بكفر، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقروا بالله في أول ما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إليهم، ولكنهم لم يعملوا بالفرائض التي افترضت عليهم بعد ذلك، فلم يكن جهلهم ذلك كفرا. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم هذه الفرائض، فكان إقرارهم بها والقيام بها إيمانا. ثم ماذا يقول؟ وإنما يكفر من جحدها لتكذيب خبر الله، ولو لم يأتي خبر من الله سبحانه وتعالى ما كان بجهلها كافرا. وبعد مجيء الخبر، من لم يسمع بالخبر من المسلمين لم يكن بجهلها كافرا. والجهل بالله في كل حال كفر، قبل الخبر وبعد الخبر. إذن انتبه بارك الله فيك، انتبه إلى التفريق بين ما علم بالفطرة ألا وهو التوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك، هذا معلوم بالفطرة، وأما التكفير فهذا من الأخبار التي عفوا فهذا من الأحكام التي بحاجة إلى خبر. لذلك عند في نهاية القول ماذا قال؟ قال والجهل بالله في كل حال كفر، يعني قبل الخبر وبعد الخبر، لأنه معلوم من الدين بالفطرة بالضرورة. أما الأحكام فليست كذلك. فجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بدأوا أقوامهم بالدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له جميعهم. طيب الآن الذي يقول بأن أحكام التكفير من المعلوم بالفطرة، إذن لماذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والذين دعوا الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، ولو أن الجهل بأحكام التكفير كفر، لماذا تأخروا ببيانها؟ لماذا لم يكن دفعة واحدة مع بيانهم لعبادة الله سبحانه وتعالى والكفر بالطاغوت؟ فعبارة التوحيد، وهنا لب الإشكال، لب الإشكال عند هؤلاء أنهم يقولون أنت بلسانك تقول الكفر بالطاغوت من المعلوم بالدين بالضرورة، فعبارة التوحيد لا إله إلا الله إنما هي نفي وإثبات، والنفي هو الكفر بالطاغوت. إذن دعوة الأنبياء لأقوامهم بقول لا إله إلا الله إنما هو دعوة لهم بالكفر بالطاغوت، وبالتالي دعوة لهم لتكفير الطاغوت، هكذا يقولون. نقول نعم، ولكنكم جهلتم أمرا، ألا وهو بأن التكفير إنما هو بدلالة الالتزام، وهذا ما سنوضحه بإذن الله تعالى. انتبه رحمك الله، المشكلة هي تلقي العلوم من الكتب أو من كتاب الله سبحانه وتعالى مباشرة دون فهم السلف الصالح والصحب الكريم لهذه النصوص، هذه هي المشكلة. المشكلة تجد كثيرا من عباد الله سواء من الغلاة أو من المرجئة والجهمية أو من غيرهم الكثير، يظنون بأن العلم أن تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى وبعض الكتب وتطبق فهمك السقيم عليها، لكن العلم لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال العلماء الربانيين، وعلى رأسهم الصحب الكريم والسلف الصالح ومن تبعهم بإحسان. لماذا؟ لأن هنالك قواعد ومصطلحات حتى وإن سمعت بها ربما لا تفهمها، بل حتى وإن سمعت بها وفهمتها لكن ربما لن تسمع بها لأنك لم تقرأ إلا كتاب الله سبحانه وتعالى أو صحيح البخاري أو صحيح مسلم. أعطيك مثال، يقول شيخ الإسلام وفيما يتعلق في المسألة المذكورة طبعا، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول فالماهية التي يعنيها المتكلم بلفظه دلالة، أو دلالة لفظه عليها دلالة مطابقة، ودلالته على ما دخل فيها دلالة تضمن، ودلالته على ما يلزمها وهو خارج عنها دلالة الالتزام. الآن نرجع، يقول لك أنت تقول بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما بدأوا بماذا بدأوا؟ بدأوا أقوامهم بالدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وإلى لا إله إلا الله المتضمنة الكفر بالطاغوت. بناء على ذلك الأنبياء دعوا إلى الكفر بالطاغوت، أي أنهم دعوا إلى التكفير، هذا كلام الذين يحتجون علينا ويقولون بأن التكفير أصل. طيب أين أنت من دلالة المطابقة والتضمن؟ وعندك أيضا دلالة ماذا؟ الالتزام. طيب حتى تتضح الصورة إخوتي في الله، لابد أن نبين أمرا مهما، أن الذي ثبت أنه من الصحابة رضي الله عنهم، هنالك من توقف في تكفير قوم وقعوا في الردة وسموهم مسلمين، وذلك لما نزلت عدة آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى. وطبعا هذه الآيات فيما يتعلق بالذين كانوا ضمن دار الكفر، فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. كيف ثبت لنا أن الصحابة منهم من توقف؟ بنفس نص كتاب الله سبحانه وتعالى، فالله أخبرنا بأن الصحابة كانوا فئتين في هذه المسألة. إذن فئة كفرتهم وفئة توقفت عن تكفيرهم، وهذا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. طيب السؤال ها هنا، ما حكم الصحابة حينما توقفوا بتكفيرهم؟ هل ما حققوا أصل دينهم؟ هل ما حققوا أصل دينهم؟ طيب ماذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله؟ يقول: فأنزل الله هذه الآية وبين فيها حكم هؤلاء المشركين. إذن هؤلاء مشركين، إذن الله سبحانه وتعالى قال: ما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. إذن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول: فأنزل الله هذه الآية وبين فيها حكم هؤلاء المشركين وأنهم من أهل النار مع تكلمهم بالإسلام. طيب الآن الصحابة توقفوا هنا، توقفوا. طيب الآن في موضع آخر لم يتوقفوا، وأعطيك الدليل. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا نذكر بعض الأمر وأنا حديث عهد في الجاهلية، فحلفت باللات والعزة، فقال لي أصحاب رسول الله، وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله: بئس ما قلت، ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره. الشاهد، إذن ثبت الآن معنا أن الصحابة توقفوا في كافرين، وثبت الآن معنا أنهم لم يتوقفوا، لم يتوقفوا في سعد بن أبي وقاص عندما حلف باللات، ولم يتوقف النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأنه وجب عليك أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 3 مرات، وأن تتعوذ بالله من الشيطان 3 مرات، واتفل على يسارك 3 مرات ولا تعد لذلك. طيب الآن ما حكمهم لما توقفوا؟ هل حققوا أصل دينهم؟ ألا تلاحظ أنهم لما توقفوا بداية توقفوا في أمر غير معلوم بالفطرة، لذلك لم يكفروا، وأما لما فعل سعد ما فعل فلم يتوقفوا. لماذا؟ لأن هذا أمرا معلوما بالفطرة، ألا وهو يتعلق بعبادة الله. وأقوال أهل العلم حول هذه المسألة كثيرة جدا وأكثر من أن أحصيها، والأدلة أيضا على ذلك كثيرة. ولكن نحن الآن لسنا بصدد نقل الأدلة، لأنني أكثرت في نقلها كثيرا في الدرس السابق والذي قبله. لكن اسمع إلى ما يقول الشيخ سليمان بن عبد الله. والشيخ سليمان ها هنا إنما يتكلم عن طائفة من العلماء ولا ينقل كلامه، فيقول: ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد إسلامه بقول لا إله إلا الله، فلولا أنه كفر كفرا ينقل عن الملة لم يؤمر بذلك. ومعنى ذلك أن هذا معلوم من الدين بالفطرة، لأنه يتعلق بعبادة الله سبحانه وتعالى. إذا توقف الصحابة في الذين كانوا بين أظهر المشركين ووالوا المشركين، ولكنهم لم يتوقفوا في أمر علم بالفطرة. وبالتالي فلو كان التكفير كما تدعون معلوم بالفطرة لما توقف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في تكفير الفئة، ولما كفروا الذي علم كفره بالفطرة. النبي صلى الله عليه وسلم هل عاتب الصحابة الذين توقفوا؟ ما عاتبهم. هل أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم تكفيرا أم قال يا أيها الذين آمنوا؟ بل قال يا أيها الذين آمنوا. طيب، الآن هؤلاء الذين يعدون التكفير أصلا من أصول الدين تعلقوا، تركوا كل المحكم، كل المحكم تركوه، وتعلقوا ببعض أقوال أهل العلم التي نصت على كلمة أصل الدين. لكن قبل أن أبين ذلك أسترجع معكم بعض الأدلة. الله سبحانه وتعالى وصف بالإسلام كما بينا في الدرس السابق، وصف بالإسلام وبالإيمان مؤمنين، رجال مؤمنين ونساء مؤمنات لا تعلموهم مع أنهم في أرض كفر. هذا بداية. الله سبحانه وتعالى نهانا أن نقول لمن ألقى إلينا السلام في دار حرب وأظهر إسلاما أن نقول له لست مؤمن. قصص إسلام كثير من الصحب الكريم لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتكفير أقوامهم، إنما أمرهم بماذا؟ بالكفر بالطاغوت الذي هو داخل بماذا؟ داخل بعبارة التوحيد لا إله إلا الله. أمرهم بعبادة الله سبحانه وتعالى. ووالله يا إخوة الأدلة على ذلك كثيرة، لكن أنا أريد أن أصل إلى نقطة في غاية الأهمية. هؤلاء تمسكوا بأقوال للسلف الصالح أو لغيرهم ظنوا من خلالها بأن التكفير من أصل الدين والذي يعلم بضرورة العقل والفطرة، وتعلقوا بعدة شبهات. أولا تعلقوا بما جاء مثلا عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وعندما قال بأن أصل الدين وقاعدته أمران: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. وأما الثاني فهو الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. هذا كلام شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله. لكن هؤلاء ظنوا بأن الشيخ في هذا القول إنما جعل التكفير من أصل الدين. هنا أرجع إلى ما ذكرته سابقا حتى نرد على شبهة هؤلاء. عليك أن تعلم أنه يرد من عدة أوجه. وأما الوجه الأول بأن ذكر أصل الدين وقاعدته عند الشيخ محمد رحمه الله لا يلزم من ذكر كلمة تكفير المشركين في التعريف أن يكون التعريف داخلا في ماهية التوحيد، بل يكون ذكر التكفير هاهنا من باب تعريف الشيء بلازمه، وهذا ما يسمى بالحد الرسمي الذي هو خارج عن ماهية الشيء. لذلك نقلت لكم منذ قليل قول شيخ الإسلام ابن تيمية عن التعريفات. فلذلك ستجد أن أهل العلم عندما يعرفون الشيء إما يعرفونه بألفاظه وإما يعرفونه بلوازمه، يعني على طريقة التضمن والمطابقة. لذلك فإنك ستجد بأن الصنعاني ماذا قال لما عرف الحد الرسمي؟ قال هو المشتمل على التعريف باللازم للشيء لزوم الأثر للمؤثر. وها هنا الشيخ محمد رحمه الله عندما عرف قاعدة الدين وأصله إنما عرفها بالتعريف اللازم للشيء لزوم الأثر للمؤثر. هل فقط محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان يفعل ذلك؟ لا، بل كل أهل العلم إذا أرادوا أن يوضحوا خطورة مسألة أو أهمية مسألة أو ضرورة مسألة إنما كانوا يعرفونها بلوازمها عن طريقة التطابق أو التضامن. لذلك فإنك ترى بأن شيخ الإسلام ابن تيمية أوضح لنا ذلك وأوضح لنا طرائق أهل العلم عند السلف وكذا عند الخلف. فماذا يقول ابن تيمية رحمه الله وذلك في مجموع الفتاوى في 13 في الصفحة 369؟ ماذا يقول؟ يقول فإن منهم، أي من العلماء ومن السلف الصالح، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره. إذن أنا إذا أردت أن أعرف شيء إما أن أعرفه، ليس بالضرورة أن أعرفه بألفاظه، إنما أعرفه بلازمه أو بنظيره وما يماثله. لذلك يكمل ابن تيمية ويقول فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه. إذن هنالك من يعرف الشيء بعينه. ثم ماذا قال؟ قال والكل بمعنى واحد في كثير من الأماكن، فليتفطن اللبيب لذلك والله الهادي. انتهى كلامه رحمه الله. لذلك أنا منذ قليل ماذا قلت لك؟ قلت لك طلب العلم يجب أن يكون على أيدي علماء ربانيين على فهم الصحب الكريم. مش والله تأخذ قول على كيفك يدخل مزاجك وتروح تنقله للناس وتقول معناها التكفير أصل. ثم أيضا من وجه آخر، كلام الشيخ رحمه الله عن التكفير ها هنا لم يأتي بمعنى الأصل الذي ذهبت إليه أنت، بل جاء من معنى بيان الأهمية. فنحن عندما نقول التكفير لازم أو واجب هذا تعبير مطلق عن غاية الأهمية. فالشيخ عندما استخدم لفظ الأصل استخدمه للتعبير عن الأهمية. هل هذه الطريقة اعتمدها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وحده ونحن الآن نسعى لتبرير كلامه؟ لا، لا والله لسنا ممن يفعل ذلك. فشيخ الإسلام ابن تيمية أصلا قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ونقلت لك منذ قليل قول شيخ الإسلام كيف أنه قال بأن هنالك من أهل العلم من السلف الصالح من يعبر عن شيء بلازمه أو بنظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه. طيب ممكن نأخذ أمثلة؟ طبعا ممكن تأخذ أمثلة. من الأمثلة على ذلك أن كثيرا من أهل العلم استخدموا كلمة أصل الدين للدلالة على الأهمية، أي أنهم فسروا الشيء بلازمه من على طريقة ماذا؟ التلازم والتطابق. من هؤلاء؟ على رأسهم الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أصل الدين الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد مع كل أمير. طيب قد يقول قائل: ولكن هذا الحديث فيه أقوال. نعم، هذا الحديث رواه الدارقطني وفيه أقوال، لكن الشاهد من هذا الحديث، أنا لا أقول لك صحة الحديث حول الصلاة خلف البر والفاجر حتى تقول لي بأن هذا حديث ضعيف أو غير ضعيف. أنا أقول لك الشاهد استخدام كلمة أصل الدين للتعبير عن الأهمية، ومع ذلك أسلم لك وأقول هذا حديث فيه أقوال. طيب ماذا عن قول علي رضي الله عنه وأرضاه عندما قال: كانت الصلاة أصل الإسلام وقوام الدين؟ إذن هنا علي رضي الله عنه وأرضاه استخدم كلمة أصل للدلالة على أهمية الصلاة، فالصلاة ليست أصل الدين. أيضا هنالك من أهل العلم كالقاسم بن سلام رحمه الله، ماذا قال؟ قال: إن الطهور من أصل الدين المفروض. قال: إن الطهور من أصل الدين المفروض. هل معنى ذلك أن الطهور أصل الدين والذي لا يأتي به يكفر؟ وأما ابن بطة رحمه الله فيقول: واعلم رحمك الله أن أصل الدين النصيحة. فهل النصيحة أصل الدين الذي لم يأتي به يكفر؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن أصل الدين هو حسن النية وإخلاص القصد. فهل حسن النية أصل الدين الذي لم يأتي به يكفر كما ادعيتم؟ وكذلك يقول ابن تيمية: أصل الدين العدل الذي بعث الله الرسل بإقامته. ويقول: أصل الدين فعل الواجبات وترك المحرمات. ويقول: أصل الدين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك ابن القيم يقول: أصل الدين الغيرة، ومن لا غيرة له لا دين له. إذن كل هذه المصطلحات التي سمعتها الآن أخي في الله إنما جاءت للتعبير عن الأهمية. لذلك فإننا نقول لهؤلاء الذين تمسكوا بقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عندما قال: أصل الدين التكفير، إنما عنا بذلك الأصل هو الضرورة واللازم. لماذا؟ نرجع إلى كلام ابن تيمية رحمه الله الذي قال أن كثيرا من السلف، هو لا يتكلم عن شيخ الإسلام محمد، فشيخ الإسلام محمد جاء بعده بكثير، لكن هو يتكلم عن السلف الصالح رحمهم الله، ويقول: كثير منهم كان يعبر عن الشيء بلازمه، يعبر عن الشيء بلازمه. طيب إذن كلام العلماء من هذا الضرب كثير، إذ أنهم أرادوا بيان أهمية هذا الأمر الذي تكلموا عليه. يعني إذا أراد أن يبين أهمية شريعة من الشرائع أطلق عليها لفظ أصل الدين، وكذلك أيضا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فعل. لكن هنالك أقوال لأهل العلم، انتبه الآن ودقق، هنالك أقوال لأهل العلم إذا نصوا على شيء بأنه من أصل الدين ولم يريدوا كما الأقوال التي ذكرتها، عندما مثلا قال أصل الدين الغيرة، عندما قال أصل الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان يسكت، يقول كلمة أصل ويسكت، فهذا القول يدل على ماذا؟ يدل على أهمية هذا الشيء. لكن إذا قالوا كلمة أصل الدين وأرادوا بها فعلا أنه أصل الدين الذي هو داخل في عبادة الله سبحانه وتعالى والكفر بالطاغوت والبراءة من الشرك وأهله، أتبعوها بعبارات تدل على هذا المعنى، وتكون عبارات محكمة، بأن يقول لا عذر بالجهل بها، أو أن يقول إنها مما أجمع عليه أهل العلم، أو أن يقول إنها ما استقر في الفطرة، أو أن يقول إن هذا مما هو معلوم بالدين أو بالعقل أو بالضرورة ونحو ذلك من هذه العبارات، التي إذا أتت بعد كلمة أصل الدين دلت على أن الأصل المعني ها هنا هو الداخل في أصل الدين الذي لا يتم الدين إلا به. أعطيك أمثلة. نعم أعطيك أمثلة. ها هو إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، عندما يذكر شيء يريده حقا من أصل الدين كان يأتي بعده بعبارات تدل على ذلك، ومن ذلك قوله وذلك أن الذي ذكرنا قبل من صفاته، أي من صفات الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الذي ذكرنا قبل من صفاته لا يعذر بالجهل به أحد. إذن ماذا قال بعد أن ذكر أصل الدين وجاء بالصفات، ثم ذكر صفات التي هي من أصل الدين والتي هي الصفات السبعة، وبعد أن ذكرها ماذا قال؟ قال وذلك أن الذي ذكرناه قبل من صفاته لا يعذر بالجهل بها أحد، ثم أكمل وقال لا يعذر بالجهل بها أحد بلغ حد التكليف كان ممن آتاه الله تعالى من تعالى ذكره رسول أو لم يأته رسول، إلى آخر قوله رحمه الله. الشاهد أنه لما ذكر أصل الدين حتى يعبر أن هذا أصل الدين الذي لا يتم الدين إلا به، أعقبها بجملة لا يعذر بالجهل لأحد به. أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قال منذ قليل كما قلنا لكم، يقول أصل الدين فعل الواجبات وترك المحرمات، وهنا توقف. لماذا هنا توقف؟ إيش قال؟ قال أصل الدين فعل الواجبات وترك المحرمات. هذا من؟ هذا ابن تيمية. طيب لماذا توقف مباشرة بعد أن قال أصل الدين فعل الواجبات وترك المحرمات؟ توقف لأنه يريد من كلمة أصل الدين يريد الأهمية والضرورة، لكن لما أراد أصل الدين الذي هو أصل الدين الذي لا يتم الدين إلا به، انظر ماذا فعل. ماذا فعل ابن تيمية؟ قال وأصل الدين هو عبادة الله الذي أصله الحب والإنابة والإعراض عما سواه. هنا لم يتوقف لأنه لا يريد الأهمية، إنما يريد أن هذا أصل الدين الذي لا يتم الدين إلا به، فأعقبها بعبارة وهو الفطرة التي فطر عليها الناس. أيضا ابن القيم، ابن القيم منذ قليل ماذا قلنا؟ قال ابن القيم أصل الدين الغيرة، ومن لا غيرة له لا دين له، وتوقف. ماذا أرادها هنا؟ أرادها هنا الأهمية والضرورة. لكن ابن القيم لما تكلم عن أصول الدين التي أراد بها أصل الدين، اسمع ماذا يقول. يقول وأي شيء يصح في العقل إذا لم يكن فيه علم بقبح الشرك الذاتي، وأن العلم بقبحه بديهي معلوم بضرورة العقل. بديهي. إذن لم يتوقف عندما قال أن أصل الدين لم يكن فيه إذا لم يكن فيه علم بقبح الشرك الذاتي وسكت، لا، ماذا قال؟ قال وإن العلم بقبحه بديهي معلوم بضرورة العقل. وكذلك له قول آخر رحمه الله: واعلم أنه إن لم يكن حسن التوحيد وقبح الشرك معلوما بالعقل مستقرا في الفطر فلا وثوق بشيء من قضايا العقل، فإن هذه القضية من أجل القضايا البديهيات وأوضح ما ركب الله بها العقول والفطر. هكذا تقاس الأمور. لا تقول لي والله الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله قال بأن أصل الدين وقاعدته ثم ذكر التكفير. هنا إنما أراد لزوم الشيء وعرف الشيء بلازمه، وهنا أراده بمعنى الضرورة. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ أنه لم يقل بأنه لا يعذر بالجهل أحد، لم يقل بأن هذا من الفطر. فعادة أهل العلم كما أثبت لك وجئتك بأقوال أهل العلم ما قبل محمد بن عبد الوهاب وما قبل ابن تيمية، حتى لا تقول بأن أبناء الشيخ كانوا يبرروا له أو أن حسن الأشقر الآن يبرر للشيخ، بل حتى الشيخ نفسه محمد بن عبد الوهاب. أوليس له نقولات عديدة تكلم فيها عن التكفير؟ وسأنقلها في وقتها إن شاء الله، لكن الآن ليس وقتها بعد. على كل حال، هؤلاء إنما تركوا كما قلنا المحكم من الآيات التي ذكرناها، وكذلك الأحاديث الكثيرة. يعني مثلا الجارية التي أطلقها وأعتقها حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، ما الذي اكتفى منها حتى أعتقها وشهد لها بالإيمان؟ سألها عن الله سبحانه وتعالى وسألها عن رسول الله ثم قال أعتقها فإنها مؤمنة. هل سألها إذا كانت تكفر المشركين أم لا؟ لو كان التكفير أصل الدين كما تقولون لسألها هل تكفرين المشركين؟ كذلك قصة إسلام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، هل طالبه النبي صلى الله عليه وسلم بتكفير قريش؟ كذلك الصحب الكريم في دار ابن الأرقم، هل طالبهم بتكفير المشركين وبتكفير أقوامهم؟ طبعا عندما يعلم يجب ولازم أن نكفر، فنحن نؤمن بأن الذي لا يكفر الكافرين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهذا كافر، هذا كافر، هذا ما اجتمعت عليه الأمة من صحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومك هذا. لكن هل التكفير أصل أم أنه واجب ولازم؟ هذا نقطة بحثنا. لكن أين المشكلة؟ المشكلة يا إخوة بارك الله فيكم أن هؤلاء جهلوا أمرا واحدا، لو أدركوه لقالوا بما نقول. ما هو الأمر الذي جهلوه؟ جهلوا الفرق، انتبه الآن، جهلوا الفرق بين وجود الشيء وإعلانه. هذه هي الشعرة الفاصلة بين الحق والباطل. جهلوا ماذا؟ جهلوا الفرق بين وجود الشيء وإعلانه. فالأصل هو وجوده لا إعلانه. لذلك لما نقول بأن الكفر بالطاغوت داخل فيه تكفير الطاغوت وتكفير المشركين، بل وقلنا أيضا سابقا ولو تذكرون في كل الدروس كنت دائما أقول ماذا؟ بل وتكفير العابدين أولى من تكفير المعبود، بناء بقول إبراهيم وقومه: إنا براء منكم أولا ثم مما تعبدون من دون الله. إذن البراءة وتكفير الكافرين حتى أنها أولى من تكفير المعبود نفسه. فإن وجد هذا حقق الأصل. لكن هؤلاء الذين جعلوا التكفير أصل، ما هو خللهم وزللهم؟ أنهم ما فرقوا بين وجود الشيء وما بين إعلانه. طيب تعال الآن، تعال الآن، قد تقول والله يا شيخ حسن أنت تهرف بما لا تعرف، إيش علاقة هذا التكفير بالإعلان؟ تعال لأقول لك إيش العلاقة. أولا يجب عليك أن تعرف الفرق ما بين التكفير والكفر. فالكفر بالشيء هو ماذا؟ هو اعتقاد بطلانه واعتقاد كفره. إذن اعتقاد الكفر أي أنه كافر، اعتقاد ذلك هذا لا بد منه. لماذا؟ لأنه داخل بأصل الدين. أصل الدين ما هو؟ هو الكفر بالطاغوت، هذا أصل الدين. طيب ما الذي دخل فيه؟ دخل فيه اعتقاد كفر الطاغوت. طيب وإظهاره وإعلانه هذا شيء آخر. هذا هنالك أناس تستطيع إعلانه وإظهاره وهذا كمال، وهنالك أناس لا تستطيع وهذا ما يعرف بالواجب. هذا هو إتيان الواجب. طيب هذا الكلام من عندي؟ لا، قبل أن أقول لك من قال هذا الكلام بالحرف، ألا وهو الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن. فشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن فرق في المسألة وأوضح. لكن قبل أن أنقل لك الأقوال، لأننا يجب أن نؤصل المسألة ثم بعد ذلك الأقوال، ويخطئ كثيرا من الإخوة عندما يعتمدون فقط على الأقوال. أصلا ما وقع كثير من الإخوة في اللغط وفي الأخطاء إلا لاعتماده على الأقوال، بل يجب علينا أولا أن نؤصل المسألة ثم بعد ذلك ننقل الأقوال. طيب تعال معي إلى المنافقين. المنافقين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أو في كل وقت وحين، ألم يجهلوا معنى الكفر بالطاغوت ومعنى الشهادة به؟ بلى. ما الذي يدل على ذلك؟ دلت على ذلك آيات كثيرة. إذن المنافقين جهلوا الكفر بالطاغوت وجهلوا معنى الشهادة. ما الذي يدل على ذلك؟ آيات كثيرة. فكلما تكلم الله سبحانه وتعالى عن المنافقين قال ولكن المنافقين لا يفقهون، وقال لا يعلمون، وقال في شك مريب، وقال لا نفقه كثيرا مما تقول، وقال ماذا قال آنفا. وما أيضا ذكرت لكم حديث البارحة عندما جاء رجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في قتل أحد المنافقين، قال يا رسول الله، قال له النبي ألا يصلي؟ قال يصلي ولا صلاة له. قال ألا يشهد بأن لا إله إلا الله؟ قال يشهد ولا شهادة له. النبي صلى الله عليه وسلم أقر بأنه لا شهادة له. إذن المنافقين إنما أظهروا شهادة، ما كفروا بالطاغوت، بل ما فهموا الإسلام. ولكن مع ذلك أدرجوا بين المسلمين حكما لا حقيقة. من الذي فعل ذلك؟ الذي فعل ذلك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلا تقل لي والله الناس الآن والله الناس ما نفهماني معنى الكفر بالطاغوت، والله الناس ما نفهماني التوحيد. من أنت حتى تقول ذلك؟ الله سبحانه وتعالى أخبرنا في الكتاب وقال ولكن المنافقين لا يعلمون، ولكن المنافقين لا يفقهون، وقال لا يعلمون، وقال في شك مريب، وقال لا نفقه كثيرا مما تقول. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، هم اعترفوا للنبي وقالوا لا نفقه كثيرا مما تقول. ومع ذلك أدرجهم النبي صلى الله عليه وسلم في التعاملات مع المسلمين، وما آخذهم وما عاملهم إلا بالظاهر. طيب الآن عامل الناس أنت بالظاهر، أنا لا أقول لك للمنافقين، أقول لك للناس، الناس اللي أمامك الآن عاملها بالظاهر. لماذا تطالبهم بإعلان الكفر بالطاغوت أو تكفيره أو عداوته؟ لماذا؟ من سبقك بهذا؟ ولكن الحق ماذا نقول نحن أهل السنة والجماعة؟ نقول من لم يتلبس بناقض من نواقض الإسلام هذا عندنا مسلم إن أظهر إسلامه، وأما إن تلبس بناقض عدم التكفير أو بناقض موالاة الطاغوت أو بناقض حبه وانتخابه للطاغوت هذا نكفره. لماذا؟ لأننا حصلنا على المعرفة، فعندما نحصل على المعرفة يلزم التكفير. الآن إذا سألتك سؤال، إذا قلت لك أنت الذي تقول التكفير من أصل الدين، إذا قلت لك ما حكم مجعص الهقط؟ تقول لي ما أعرفه، فأقول لك هذا يسب الله، فتقول لي هذا كافر. إذا لما سألتك وما تحصلت على معرفة، التكفير كان ليس أصلا عندك، لكن لما عرفت فبمجرد المعرفة لزم التكفير، بمجرد المعرفة لزم التكفير. فكيف شيء هو أصل الدين كما تدعي ويجعله الله معلق بالمعرفة؟ كيف؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اسمع إلى الشافعي رحمه الله، كونك لا تعترف إلا بالقرون الثلاثة الأول، اسمع إلى الشافعي رحمه الله ماذا يقول. يقول: وقد قضى الله سبحانه وتعالى أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وتلا الآية: ولكن حقن نبي الله صلى الله عليه وسلم دماءهم بما أظهروا من الإسلام وأقرهم على المناكحة والموارثة، وكان الله أعلم بدينهم بالسرائر، فأخبر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذا يوجب على الحكام، أو انتهى كلام الشيخ، ولكن الآن أيضا هذا على الحكام نفس الأمر، نفس الأمر. ليش تفرق؟ ليش تفرق بين تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين وبين تعاملك أنت الآن مع الناس في مسألة عبادة الطاغوت؟ هذا إن كانوا يعبدون الطاغوت، فما بالك، فما بالك وأن أصلا مسألة عبادة الطاغوت وعدم تكفيره إنما هي مسألة ظنية، مسألة ظنية. نحن أثبتنا في الدروس السابقة كلها، أثبتنا ماذا؟ أن المسلم يتعامل بالظاهر حتى وإن كان هنالك احتمال وقرينة كفر. إذن أنت تتعامل بالظاهر، الذي يظهر لك عدم كفره بالطاغوت هذا كافر، لكن الذي يظهر لك إسلام ولا يظهر منه عدم تكفير، لماذا تسأل وتقول والله أغلب الناس لا يعلمون التكفير، لا يعرفون الكفر بالطاغوت، ولا يعرفون حكم الانتخاب، ولا يعرفون ولا ولا؟ ما لك أنت وما للظنون؟ أولسنا أهل السنة والجماعة لا نكفر بالظن والمآل ولا بلازم القول؟ ما لك ومال هذه الأمور يا رجل؟ ألم ننقل لك الأثر عن أحمد عندما جاء رجل نصراني أو يهودي فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قد أسلم. فقيل له: عندنا رجل بطرطوس يقول لا يكون مسلما حتى يقول برئت من النصرانية، أي أن يكفر قومه. فتعجب أحمد، تعجب وقال: لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فأسلم بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل نصراني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقالها الرجل فالنبي قبل إسلامه. الآن لما جاء رجل نصراني إلى أحمد فقال: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فاعترض أحد من الرجال كان عند أحمد وقال له: يا إمام، عندنا واحد بطرطوس يقول المسيحي لا يصير مسلم أو النصراني لا يصير مسلم حتى يقول برئت من النصراني. ما كان ردة فعل أحمد؟ أنه تعجب واستدل بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب أأنت خير أم أحمد؟ أو لست تقول بأنك تستدل بالقرون الثلاثة الأول؟ هذا هو أحمد، ما اشترط التكفير. ولو كان التكفير أصل كما تقول لاشترطه أحمد قبلك. والأدلة كثيرة كثيرة جدا وقد ذكرتها البارحة، لكن أنقل لك أيضا عن المروزي. يقول: سألت أبا عبد الله عن القوم إذا منعوا الزكاة يقاتلون عليها، فقال: إذا كان إمام عدل قاتلهم عليها. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: إذا منعوا الزكاة يحاربون مع الإمام العادل. وذهب إلى فعل أبي بكر رضي الله عنه، قلت لأبي عبد الله، فقال للإمام: لا نؤدي، يعني هذا الرجل قال لن نؤدي الزكاة للإمام، ترى هل نحاربه؟ قال: إذا كان إمام عدل حاربه أو قاتلهم عليها حتى يؤدوا، ولم يرى أن تسبى الذرية لأن لهم عهدا. وقال: ما أحسن ما احتجت أعتذر يا أخو، أعتذر. صح يا شيخ، صح، خذ راحتك، الله يحفظك ويكتب أجرك. إلى أن قال احتجت امرأة، وهي امرأة علقمة، احتجت امرأة على أبي بكر رضي الله عنه فقالت: إن كان زوجي كفر فإني لم أكفر. فقال أبو عبد الله: ما أحسن ما احتجت به. الشاهد: أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ما كذب المرأة، ما كذبها لعدم تكفيرها لزوجها بداية، لكن قالت: إذا كان زوجي كفر أنا ما كفرت. إذن لو أن التكفير أصل، لو أن التكفير أصل لكفرها عمر رضي الله عنه وأرضاه لعدم تكفيرها زوجها، لكن لما علمت قالت: أنا إذا كان زوجي كافر أنا ما كفرت. إذن أقرت بأن زوجها كافر لما علمت. إذن المحصلة أن التكفير يأتي بالمعرفة. لذلك كل أهل العلم كما سبق في بداية الدرس، كل أهل العلم لما عرفوا التكفير قالوا بأنه حكم شرعي، حكم شرعي. طيب يا أخوة بارك الله فيكم، أكتفي اليوم بما سمعتموه، والله سامحوني لأني متعب. نكمل إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى، وسنفرد إن شاء الله باقي الوقت حول هذه النقطة بالرد على الشبهات التي استدلوا بها، لأننا حتى اللحظة ما ردينا على الشبهات، وأيضا سنعرج إلى عدم فهمهم لمسألة ثبوت الشيء وإعلان الشيء. هذه هي النقطة التي اختل التوازن عندهم فيها، يعني أنهم يقولون، تقول مثلا، تسأل لماذا تكفر الشعوب مثلا الآن، وتقول بأن التكفير أصل، إيش يقول لك هذا ما كفر بالطاغوت. طيب كيف عرفت أنه ما كفر بالطاغوت؟ يقول لك: ما أعلن وأظهر تكفير الطاغوت. إحنا كلامنا ليس عن الإعلام بل عن الوجود. هل كفر الطاغوت عنده موجود؟ إذا كان عنده موجود فهذا كافي. أما التكفير والمقاتلة والجهاد فهذا أمر تتفاوت فيه المقدرات بين الناس، هذا ما سأوضحه في درسنا اللاحق إن شاء الله، لكن سامحوني بارك الله فيكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الكلمات قد يعني لاقت في آذانكم بعض الشيء ونكمل.